السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إذا بلغ العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليلة. لكأنه عليه الصلاة والسلام حين يشد مئزره يمتنع عن إتيان أهله وينشغل فقط بالعبادة. حين يقول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يكون شهود القلب في الأيام العشر أن الله عز وجل أحب إلى المرء من الأهل. فليس يا رب فقط أمتنع عن هذا الحلال في النهار، بل حتى في الليل حين تقول أحل أنا أمتنع. أحل لكن حبك إلي أحب، أحل لكني شددت مئزري انشغالا بما هو أرجى وأهم. فشد حبك لله جل جلاله. قال الله جل جلاله: والذين آمنوا أشد حبا لله.